الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حديثنا إن شاء الله عز وجل الليلة عن أحكام قضاء الحاجة. أورد المؤلف بعض النصوص مثل الكلام عن أداب الاستنجاء، ما يستحب عند قضاء الحاجة، قال عن جابر رضي الله عنه وارضاه، جابر عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز بفتح الباء يعني موضع الحاجة حتى يغيب فلا يرى. يعني من أداب قضاء الحاجة الإنسان إذا كان في خلاء يبعد فلا يرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد حتى لا يرى، فلا يسمع منه صوت صلى الله عليه وسلم ولا يشم منه ريح. الثاني في ما يستحب في قضاء الحاجة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كما في البخاري ومسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء اللي هي ذكران الجن، والخبائث إناسه، ويعني الدعوات دي تحفظ صاحبها من تلاعب الشيطان. الشيطان يعني يأوي إلى هذه الأماكن النجسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها. وكما في حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول أحدكم إذا دخل الخلاء بسم الله، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، كما رواه أبو داود. دول الاثنين يعني اللي أوردتهم فيه ما يستحب عند قضاء الحاجة. ما يجب عند قضاء الحاجة؟ يعني يجب الاستنزاه من البول، التطهر لئلا يصيب البدن ولا يصيب الثوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن أكثر عذاب القبر منه. يعني هذا دليل على وجوب التنزه والتحرز من النجاسة. يعني كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ولما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. الثاني في ما يجب ستر العورة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد إذا أراد الخلاء حتى لا يرى منه، كان يعني يستتر بالرمال، كوم الرمال العالية. عن معاوية ابن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، كما رواه الترمذي. الأمر الثالث ما يحرم عند قضاء الحاجة. يحرم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو بغائط. روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بقبول ولا غائط، كما في البخاري ومسلم. يعني لا يستقبل، لا يجعل وجهه جهة القبلة وهو يقضي حاجته، ولا يجعل دبره قبل القبلة وهو يقضي حاجته. يعني لكن شركه أو جربه. المؤلف يقول في غير البنيان، خصها بالبنيان، المسألة فيها خلاف، لكن الراجح الوجوب ذلك، وجوب عدم استقبال القبلة في البول والغائط حتى في البنيان. وده كان فعل سيدنا أبو أيوب الأنصاري، روى الحديث قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا بنيت نحو القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يعني حتى في البنيان كان ينحرف عنها حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. الثاني الذي يحرم هو قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم، يعني موضع الظل مثلا تحت الشجرة مثمرة، والشجرة لها ظل، والإنسان يقضي حاجته. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان؟ اللاعنين يعني الأشياء التي توجب اللعن. يقول: من فعل هذا لعنه الله، الناس تلعنه يعني. قال: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتبول في طريق الناس وفي ظلهم. يتبول في طريق الناس وفي ظلهم، ده اللي هو ايه؟ يوجب اللعن. ويعني بين القبور ايضا، في موارد الماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراقد، ده الايه؟ ما يحرم، ما يكره عند قضاء الحاجة. يكره عند قضاء الحاجة يعني أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يبقى يحرم مس الذكر باليد اليمنى، أو الاستنجاء والاستجمار باليد اليمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وعن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، النبي كان يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. يعني الكلام أيضا مما يجب أن يعني يترك الإنسان حتى ضار حاجة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فيعني قالوا الكلام، وخاصة ذكر الله عز وجل. أحكام الاستنجاء، يعني الاستنجاء في اللغة يطلق على ثلاث عبارات: الاستنجاء والاستجمار والاستطابة. يعني احنا بنحاول ما نتوسعش عن الكلام عن الكتاب، لكن يعني يبقى ايه؟ يبقى الكلام يعني في شرح الفهم. يعني الاستنجاء، قضاء الحاجة يطلق على الاستنجاء والاستجمار والاستطابة. الاستنجاء مأخوذ من النجو، المكان المرتفع، لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة طلبوا المكان المرتفع يستترون به، ولذلك سمي الاستنجاء. يعني موضع قضاء الحاجة كان يطلبون المكان المرتفع النجو يستترون به. أما الاستجمار فده مشتق من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، لأنه كان يزيل النجاسة بالحجارة الصغيرة. الأخيرة وهي الاستطابة، جاية من التطيب، يعني يطيب الجسد بإزالة ما عليه من النجاسة. إحنا عندنا الاستنجاء والاستجمار. إيه الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء. يبقى نخص الاستنجاء بأنه إزالة أثر النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء. طب إذا أزالها بغير الماء زي الحجارة اللي هي الجمار، أو زي المناديل الورق أو ما يقوم مقامها، ده يسمى الاستجمار. يبقى الاستنجاء إزالة أثر النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء، أما الاستجمار فإزالة ذلك الخارج من السبيلين بغير الماء. الحكمة من مشروعية الاستنجاء، يعني الحكمة من مشروعيتها اللي هي إزالة النجاسة عن البدن، تطهير وتنظيف، تطيب البدن بإزالة هذه النجاسة عنه. الثانية إزالة النجاسة عند عدم وجود الماء، يعني فقد الماء فيعني يستجمر. الثالثة اللي هي النظافة والبعد عن مسببات الأمراض والطهارة من الايه؟ من الحدث. شروط ما يستجمر به الغير الماء، يستجمر بحجارة. شرط هذا الذي يستجمر به ذكر ست شروط، ويعني هي دي اللي بتبقى مثلا موضع الأسئلة في الامتحان. اذكر شروط ما يستجمر به: أن يكون مباحا، فلا يجوز الاستجمار بمحرم. المحرم مثل المسروق والمغصوب أو مسبب لشيء. بأول شرط في الحاجة اللي استعملها لإزالة هذه النجاسة الاستجمار غير الماء، أن يكون مباحا. الشيء الثاني أن يكون طاهر في نفسه، فلا يجوز الاستنجاء بالنجس. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي بحاجته فقال لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وما لقيش التالت، فلقي روثة حمار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس نجس، فالنجس ده لا يجوز أن يتطيب به أو يستجمر به. الأمر الثالث أن يكون منظفا للمحل. الأمر الثالث في إزالة النجاسة أن يكون منظف للمحل، يعني الشرط الأولاني قلنا أن يكون مباح ما يستجمر به، الثاني أن يكون طاهر فلا يجوز بالنجس، الثالث أن يكون منظفا للمحل، فلا يجوز يعني الاستنجاء بما لا ينظف، مثل الأملس، الأملس ده زي البلاستيك أو الزجاج لا ينظف المحل فلا يجوز الاستجمار به. الأمر الثاني ألا يكون عظما ولا روثا، لأن العظم طعام إخواننا من الجن والروث طعام لدوابهم. الجن لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الذات فقال لهم لكم بكل عظم مما ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، يبقى العظم طعام إخواننا من الجن فلا يجوز أن ينجسه عليهم. ولكم بكل روث طعام لدوابكم، يبقى برضو الروث ده الروث مأكل اللحم طعام لدواب الجن فلا يجوز أن احنا ننجسه عليهم. لا يكون شيئا محترما، محترما يعني يكون له حرمة، لا يكون شيء محترم له حرمة، مثل الطعام، مثل كتب العلم، يعني الطعام إذا كان طعام الجن وطعام دواب الجن لا يجوز الاستنجاء به فطعامنا من باب أولى، كذلك كتب العلم. هذه الشروط الستة في شروط ما يستجمر به. طب مسألة، هل يجوز مثلا الاكتفاء بالاستجمار؟ اللي هو يعني احنا فرقنا بين الاستنجاء والاستجمار، قلنا الاستنجاء إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء، أما الاستجمار إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بغير الماء زي الجمار، فهل يجوز الاكتفاء بالجمار بالاستجمار؟ الاستنجاء أفضل لأنه أكمل، ولكن يجوز الاكتفاء بالاستجمار بشرطين. الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع المعتاد، يعني الخارج النجس من البدن لا يتعدى موضع العادة، لا يتعدى موضع الخروج، فإن تعدى الخارج مرض مثلا مريض ومثلا عنده إسهال ولا غير ذلك والخارج تعدى موضع الحاجة، ففي هذه الحالة لا يصح له إلا الماء، لأن الاستجمار في موضع العادة فلا يعني يتعدى لغيره. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، ثلاث مسحات حتى يحصل تنظيف المحل من القبل أو الدبر. إذا كان مثلا يعني أتاه بحجرين لا لازم يأتيه بالإيه الثالث، أو يجوز حجر واحد له شعب مختلفة، ذي ثلاث شعب يعني يمسح به من جهته الثلاثة، يعني أقل حاجة في المسح أن تكون ثلاث مسحات منظفات أو يزيد عن ذلك، إن رأى أن الأمر يحتاج إلى زيادة يزيد ثلاثة يزيد، ويستحب أن يقطعه على إيه؟ على وتر، حتى يخرج آخر حجر نظيفا، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الباب الثاني اتكلم عنه وهو باب الوضوء. الوضوء يعني الوقت قليل، يعني وقت الدرس مع تأخير صلاة العشاء، ويعني باقي 5 دقائق نتكلم فيها مثلا عن ايه، عن مستحبات الوضوء. ليه احنا بنتوضا؟ يعني ايه اللي يوجب الوضوء؟ يجب الوضوء لثلاثة عبادات. عبادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى أول موجب من موجبات الوضوء وهو الصلاة. الثاني مس المصحف. مس المصحف لا يمسه القرآن إلا المطهرون. المطهرون يعني القول الراجح على أنه المتطهر من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. العبادة الثالثة وهي الطواف بالبيت الحرام، ودي على خلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حرم فيه الكلام. يستحب الوضوء في أحوال. يبقى احنا خدنا ما يجب له الوضوء 3 أشياء: الصلاة، مس المصحف، والطواف. خلي بالك في فرق بين مس المصحف وقراءة القرآن. قراءة القرآن من حفظه يجوز له أن يقرأ وهو إيه على غير الطهارة الصغرى، لكن مس المصحف أن يمسك المصحف ويقلبه دي هي اللي فيها الإيه اللي فيها التحريم، ولا يجوز له على القول الراجح أن يمس المصحف إلا متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. والثالثة الطواف بالبيت الحرام. إيه اللي يستحب للوضوء؟ يستحب الوضوء أن يداوم على الوضوء، يعني كل ما ينقض الوضوء يتوضأ. وده حديث ثوبان عند أحمد قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بلال قال: إني سمعت صوتا عليك في الجنة، فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. طبعا كلنا نذكر بلال لما كانوا يعذبوه ويقول أحد من أحد، فيا ترى ده أرجى عمل إن هو يعذب في الله وكمان يصر على كلمة التوحيد؟ لا، ذكر أرجى عمل ليه. قال: والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي في الإسلام غير أني ما أحدثت إلا وتوضأت. كل ما كان ينتقد وضوءه يتوضأ، وما توضأت إلا وصليت ركعتين لله. الأمر الثاني اللي يستحب ليه الوضوء عندما يأوي إلى فراشه، لما يجي ينام. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الأخيرة وهي ذكر الله عز وجل. المهاجر بن قنفذ قال: ألقى السلام، ألقى رجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبب عدم رد السلام، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. الثالثة يستحب، الرابعة يستحب لقراءة القرآن. إذا احنا فرقنا بين مس المصحف وبين قراءة القرآن، مس المصحف يجب له الوضوء، أما قراءة القرآن من الحفظ فيستحب له الوضوء. نتوقف يعني عند الفضائل إن شاء الله عز وجل، نتكلم المرة الجاية عن فضائل الوضوء، ويمكن يكون في درس في إن شاء الله عز وجل في الحصة الاحتياطي، نعوض الحصة بتاع الأسبوع الماضي، نعلن عنها إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.